قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا وأحبابنا أمتنا المسلمة الحبيبة اللي بتفرح بفضل الله وبرحمته كما أمرها عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. استجبنا لربنا تبارك وتعالى ولرسولنا فحيت قلوبنا واستمتعنا بشهر فضيل، وها نحن نستمتع بحصاد هذا الشهر الكريم، عيد مبارك كبرنا فيه وحمدنا ربنا عز وجل، ولا تزال الفرحة مستمرة ويومنا مفتوح وقلوبنا مفتوحة معكم. داعية جميل له في قلوب المسلمين عموما وفي قلوب الأخوات والإخوة والشباب المسلم بصمة خاصة بأدائه المميز في القنوات الفضائية وبدعوته التي لا تترك بفضل الله سبحانه وتعالى أحدا يشرد عنها. الرجل الذي كأنه على جبهة قتال مستنفر في دعوته، يدرك أن شباب الأمة هم عصبها وروحها وعمودها الفقري، فيريد أن يأخذهم سريعا ليعتدلوا على طريق الله عز وجل ويستأنفوا المسيرة الإسلامية. مش هشوقكم كتير، لكن معانا النهاردة الداعية الإسلامي الكبير المحبب إلى قلبي الذي أحبه في الله سبحانه وتعالى وأشهد الله على ذلك، فضيلة الدكتور حازم شومان. مرحبا دكتور حازم. اهلا وسهلا بك. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله خير. انا سعيد جدا وان كانت مفاجاه لي يعني تقديرك انك تعيد على جماهير المسلمين من خلال شاشه قناه الناس واستجابتك لهذا يعني التواصل الطيب، يعني جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يكرمك. شيخنا شيخ حازم، انت دائما معني بهز القلب كما عرفنا عنك ومن خلال أدائك ومن خلال الموضوعات اللي بنسمعها على الشاشة، أو أنا أحيانا لما أركب بعض المواصلات أسمع بعض السواقين مشغل شريطك، ومن المحاضرات اللي لفتت نظري محاضرة كنت راكب قدرا وكان مشغلها، كنت بتكلم عن حالة الغيبوبة اللي بيقع فيها بعض الشباب وبيفوقوا احيانا، اللي يفوق بدري والاحيان اللي يفوق للاسف بيبقى الوقت عدى، ودي انت معني بالقصه دي، ده الخط الثابت تقريبا في موضوعاتك الدعوي، الايقاظ من الغيبوبه والافاقه، واعرف ان ده مش ده طموحك. يعني خلينا ندخل في الموضوع مباشره، خارجين من شهر كريم وكان لك صولات وجولات دعويه في هذا الباب، لكن دايما الكل وفيهم الشباب يشكو من الحالة الإيمانية بعد رمضان، ويحصل نوع من الخوف على هذه الروحانية العالية وهذه الهمة العالية التي كانت قرآنا وقياما واعتكافا وأعمالا صالحات، ثم ينخفض المنسوب والمؤشر مرة، فيحصل كل أمل المسلم أن يثبت على ما كان عليه. هل هذا هو الأمل المطلوب، أن يثبت المسلم على طاعة الله عز وجل وعلى همته عليه قبل رمضان؟ تفضل دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو يعني دائما بيثار بعد رمضان قضية الثبات بعد رمضان. الثبات بعد رمضان، رغم أن الواحد تخيل كده أن لو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جه بعد رمضان من رمضانات أيام النبي عليه الصلاة والسلام وجمع مجموعة من الصحابة وقال لهم كيف نثبت بعد رمضان، هيتعجبوا جدا. هو المفروض بعد رمضان نفكر في الثبات ولا نفكر في الانطلاق؟ ده احنا بناخد اكبر شحنه قلوبنا بتاخدها طول السنه كلها، اكبر شحنه خارجين قلوبنا مشتعله بالايمان. يعني كل واحد مننا خارج من رمضان صفحه بيضة. انت خارج من رمضان صفحه بيضة هتملى فيها ايه؟ التفكير كله ازاي ما شخبطهاش تاني، ازاي ما لوسهاش تاني، ولا التفكير بقى هنورها ازاي، هكتب فيها ايه، هبني ازاي. رمضان بدايه مسيره، رمضان بداية مشوار إنما مشوار النهاية. يعني يعني من الأسباب اللي بتوقع الناس بعد رمضان دايما إنه هو بيحبط. في ناس مرتبطة برمضان لو رمضان خلص ياه على الألم النفسي اللي بيعيش فيه. صحيح. في ناس مرتبطة بالكعبة لو اتمنع من الحج والعمرة ما جاتش تأشيرة الحج يحس إن السنة دي خلاص وتفتر راحت عليه. الصحابة كانوا معلقين بقى مش بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق لما مات النبي قال إيه؟ قال وما محمد قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كذلك وما رمضان إلا موسم ونفحة من نفحات الله قد خلت من قبلها نفحات وسيأتي من بعدها نفحات أفإن انتهى رمضان انقلبتم على أعقابكم. يبقى خلاص خلصت. لا يعني خزائن رحمة الله ما خلصتش. لتكبروا الله على ما هداكم. يعني استئناف لما تكبروا الله ضمير مضارع. تكبروا الله على ما هداكم. يستمر التكبير وان يكون الله اكبر في حياتكم بعد سبحان رمضان. الله رمضان يعني هل عفو ربنا خلص بليل 27؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو ليل 27 فاعف عني ولا تحب العفو مطلقا؟ سبحان هل خزائن عفو ربنا وهل نفحات ربنا خلصت وهل رحمات ربنا خلصت؟ فعايزين نستبشر نستبشر. ده الفتح اساسا بيجي بعد رمضان. يا سلام. الفتح اساسا يعني غزوه حنين. غزوه حنين يعني لما جيت في رمضان اللي فات فدايما يعني كثير مننا يعني في دعوه الله يجيبوا الفتوحات اللي حصلت في رمضان عشان يقولوا للناس رمضان عظيم قد ايه. فبدات افكر اتجاه تاني اجيب الفتوحات اللي حصلت في شوال عشان اشوف رمضان لما بيستثمر صح بناخد شحنه قد ايه. النتيجه بننطلق قد ايه. النتيجه بقى الثمره. الثمره احنا في رمضان قعدنا نزرع. الثمره ايه؟ الحصاد ايه؟ يعني غزوه حنين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مسك فيها الحصى ورماه الحصى عرف عين الكافر من عين المؤمن. كأن سلام. كل حصايا تحولت إلى قنابل ذكية عارفة الكافر من المؤمن. الله. ده كان في غزوة حنين. غزوة حنين إمتى؟ غزوة حنين الرسول انطلق إليها في العيد الصغير سنة 8 هجرية. يعني أعيادهم برضو كانت غير أعيادنا. ما كانش فيه تريح. خلاص فإذا فرغت فانصب. انطلق من طالطا الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان في شوال في غزوة حنين. طيب غزوة الخندق غزوة يعني الأحزاب. رمضان صيام وإعداد للجهاد وتحصل غزوة في العيد. غزوة في العيد. سبحان الله. بل في يعني إذا حسبنا ترتيب غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب غزوة بني المصطلق كانت في شعبان. النبي رجع على حادثة الإفك. حادثة الإفك خدت معظم رمضان عليه الصلاة والسلام. بعد كده جه الخبر خلصنا حادثة الإفك 30 يوم جه الخبر بمجيء الأحزاب بدأ الحفر. يعني ممكن الحفر بدأ في رمضان. يعني كان العيد الصغير مستهلك في الحفر في غزوة الأحزاب. قد كده يعني الجيل ده كان يعني عايش الإسلام بدمه ولحمه وشحمه بأعصابه. يعني ما فيش حكاية مواسم. ده هو الإسلام بيجري في الدم يعني مسيطر على الحياة. أول عيد صغير في الأمة كان إمتى؟ والنبي راجع من غزوة بدر كنا بنحتفل بنصر بدر 2 هجرية. أول عيد صغير في الأمة. العيد الصغير في 8 هجرية كنا بنحتفل بفتح مكة. وبعدها النبي طلع على حنين عليه الصلاة والسلام وبعدها طلع الهوازن وسقيف عليه الصلاة والسلام. القصة بقى مش ان انا يعني ختمت ختمة في رمضان او ختمتين او اكثر او اقل. فيعني بقى كويس ان انا ارجع تاني اقرا قرآن. يعني لو وصلت الجزء في اليوم. القصة مش كده. ده في قصة جهاد في العيد. يعني أمة بتنتقل من فتح لفتح. يبقى المسألة أنت بتكشف على حقائق جديدة ربما لا يعرفها كثير من الشباب. غزوة أحد كانت في شوال. غزوة أحد اللي حتى الآن لا يمل أي إنسان من الكلام أو السماع عن بطولات الصحابة في الإيثار أروح النبي عليه الصلاة والسلام على أرواحه. صلى الله عليه وسلم. اللي الصحابة أحاطوا بالنبي وجثثهم تساقطت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصعب اتقطع حتت تحت رأي. كل ده كان في شوال. وغزوة أحد كانت يوم السبت. في شوال يوم السبت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحد دعا إلى غزوة حمراء الأسد وكله مجروح وكل الصحابة قاموا وخرجوا. يعني كان بطولات رهي الأمة بتخرج من رمضان مشحونة. كان إيه بقى ده نسميه إيه؟ يعني طبعا هنحط هذا الكلام تحت عناوين كتير لكن نقول مثلا نختار منهم الصدق مع الله. يعني مثلا يعني الواحد بيحتار وهو بيتكلم عن أو بيحلل أو بيسمع هذه الأحداث مش عارف يعبر وبعدين ما يقدرش يحكم. أنا دايما شيخ حازم اسمح لي يبقى الحوار مفتوح كده وأنا بتنقل معاك مع الوقفات الجميلة دي. لما أحيانا نقرأ في كتب الزهد أو عن السلف أو عن التابعين أو كده أنا بخشى أن نقيس أنفسنا وقعنا عليهم مرة واحدة لأن التجارب الإيمانية اللي كونت عندهم هذه الهمم العالية الخطيرة والعجيبة أن أنا أقيس نفسي عليها مرة واحدة قد يورث الإحباط مباشرة أن أنا مش هقدر أوصل. لكن إزاي تنقل للهمة دي بشكل مدرج تربويا يعني. اتفضل. ازاي نتنقل؟ ما بص استاذ مصطفى، يعني هو الوقت المشكله ايه؟ الازمه امبارح كنت بزور احد، يعني احد اقاربنا وارحمنا يعني، فواحد بيقول يعني انت عايز تقول ان ذات الرقاع وغزو ذات الرقاع دي ممكن ترجع تاني، اما جنود الرجلين اتسلخت وربطوا رقاع عليها، انت عايز تقول ان تبوك دي اللي كان 9 من الاشعري من الاشعريين بيتناوبوا على دبه واحده، واحد يمشي 8 كيلو ويركب كيلو لمده 1500 كيلومتر، انت عايز تقول ان ده يرجع تاني؟ فواحد من اللي قاعدين قال كلمه حلوه قوي، قال له لو العقيده رجعت في القلوب تاني البطولات دي هترجع تاني. الله اكبر، هي دي الوقت يا استاذ مصطفى. يعني قارن هذا الكلام وقارن بطولات الامه والاعياد الصغيره بتاعه الامه المهوله الرهيبه بتاعه زمان ايام النبي عليه السلام، وقارن الوقت. يوم واحد شوال اكتر يوم ربنا بيعصى فيه في امه محمد، اكتر يوم ربنا بيعصى فيه الليله اللي لسه خارجين من رمضان، لسه خلصانه اهو، لسه خارجين ليله العيد ويوم العيد، اكتر يوم ربنا بيعصى فيه، كان كنا في كوكب وجينا كوكب تاني، كأن دي كانت أمة ودي كانت أمة، كأنك كنت في قارة ورحت قارة تانية. احنا بننور الأمة، بناخد بإيديها، مش قصدنا يعني نجلد أمتنا في يوم العيد، لكن هو ده واقع احنا لازم نقرره عشان نخرج إلى الأفضل، نكون يعني أول من أسلم، أو يعني نكون في وجعلنا للمتقين إماما، يعني نسأل الله ذلك. لكن تفسيرك إيه للقصة دي، الانفلات السريع من رمضان في ليلة العيد؟ ربما يعني بعض الشباب يجي ليلة العيد يسهر سهرات لحد الفجر، المعاصي اللي ما بتتكلمش شيء عجيب طول السنة. إيه التفسير يعني؟ يعني هو كان في حمل ثقيل ده في آيات الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني والقيام اسمه تراويح حتى، يعني معاني خفيفة. يعني إيه قصة الانفلات؟ يريد الله بكم اليسر، أما كنا مع ربنا كان يسر، الجواز سهل، الرزق سهل، الكل حاجه، الوقت الجواز صعب، ربنا كان يريد منا اليسر، احنا اخترنا العسر بقى، بس اليسر في ظلال الشريعه، في ظلال منهج الله عز وجل. ده الصيام اللي المفروض من اشق العبادات على المؤمن. السبب في اللي بيحصل ده ايه؟ من ضمن الاسباب ان فجاه انقلاب كان كنا امه وبقينا امه تانية، من ضمن الاسباب ان كثير من الناس بيعبد عباده بالظاهر انما مش عباده بتغير القلب، ما بيتغيرش من جوه، مش تغيير حقيقي من جوه. يعني عايزين لما نفتح المصحف، نفتح المصحف واحنا كل آية قلوبنا عايشة معاها. من ضمن الأسباب ان في ناس برضو يعني في غزوة خيبر حصل مشهدين، المشهدين في غاية الغرابة، جه واحد أسود، عبد أسود فقير على غنم لليهود، وقال للنبي عليه السلام أنا عبد أسود اللون منتن الريح فقير لا مال لي، أفإن أسلمت ماذا لي؟ أنا الوقت لو مشيت وراك ورجعت ودخلت جاهدت معاك الناس دي أنا ليا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الجنة، يروى حديث يروى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الجنة. فالراجل رجع الغنم وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقتل، فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على جسد جثته وقال لقد طيب الله ريحك وحسن الله وجهك وكثر الله مالك، مات ولم يسجد لله سجدة واحدة. في نفس الغزوة ديت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج مع الرسول وصاحب الرسول وخدم الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رجع أصابه سهم من سهام اليهود الغادرة مات، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي اشتملها حتة القماشة اللي سرقها من غنائم خيبر لتلتهب عليه نهارا في قبره. يعني واحد جه في الآخر بس ثبت في آخر ساعات من عمره وصمد للنهاية فبقى في الجنة. عايزين نسميها لحظة صدق كانت بينه وبين الجنة، هي لحظة صدق. سبحان الله. ملحقش يصلي لكن ما هو النقلة إسلام وجهاد وشهادة، ما فيش لا صلاة ولا صوم، ما فيش لسه تكاليف، يعني دخل الجنة من مباشرة قبل أن انت عندك يعني القصة لحظة صدق. يعني هو أنا عايز أقول أسلم وما قالش بقى أصلي وربي نفسي شوية، لا الجهاد حاضر وكل امتحان فورا، يعني دخل فورا على أصعب امتحان في الدين ويعتبر نجح في الامتحان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جه في الاخر بس سبت وواصل في الامتحان الاخراني دوت دخل الجنه، الثاني صاحب وخدم وجاهد وجه في الاخر حوت. دي نقطه خطيره، التهاب عليه قبر. الموقفين دول عايزين مين اللي هيكمل؟ مين مش قضيه شهر عبدته، مش قضيه 30 يوم، مش قضيه 30 يوم صمتهم، مش قضيه 30 ليله قمتهم، بس قضيه مين اللي هيوصل للاخر. في ناس بتخرج من رمضان متكبره بعبادتها، حاسه ان خلاص انا كده الحمد لله رمضان الجاي بقى وانتوا طيبين، حس ان هو انما القضيه مين اللي هيوصل للنهايه، مين اللي هيكمل. انا كنت قريت كتاب لاحد الدعاء، هقول لك عنوانه بس، المتساقطون على طريق الدعوه. وأشار إلى بعض النماذج من السيرة يعني. ففكرة الثبات وإن في ناس هتقع في الطريق، في ناس نفسها قصير يعني ما بتكملش، فدي نقطة مهمة جدا. مين اللي هيكمل؟ مين اللي هيكمل؟ هو ده، هو ده السؤال. مين اللي هيوصل للنهاية؟ عشان كده اللي وقع بعد رمضان يعني أجمل نصيحة ليه ما يبقى زي اللي إيه، زي الجلابية بتاعته اتوسخت فقال خلاص باظت أما انزل بقى إيه في بركة الطين بقى يستحمى في بركة الطين. لا ما تيأسش ما تحبطش، في ناس بتضيع رمضان. يعني رمضان بتاعنا كلنا الوقت في خطر، اوعى اللي انت بنيته في التراويح تهده بنظر حرام بعد رمضان. هناك في فوق الآية في نفس السياق الآيات، آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عن عرضها، ويمر كم آية في نفس الصفحة تلاقي تحت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ما فضلوش واعين في الطين زي ما ذكروا الله النهضة النفسية والتوبة يعني يقع ويقوم ما فيش مانع، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني وضح لنا الربط ده. وهو سبحان الله العظيم كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طب أسرفوا قد إيه يا رب؟ يعني إيه الحدود اللي عندها الإسراف يعني يقبل واللي بعدها ما يقبلش؟ أي إسراف مهما كان الله رحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، ما بقاش أنا ربك وإنت تقنط وتحزن. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لو أنت لوحدك ذنوب البشرية من آدم ليوم الساعة أنت عملتها لوحدك واجتمعت كلها على بعض بدمع التوبة واحدة اغفرها كلها من أولى الأخيرة. لا تقنطوا. القنوط في اللغة لما واحد يبقى مثلا على بير مية ويمنع الناس من البير، كل اللي هيرد رحمة ربنا هيروى، كل اللي هيجي مهما كان عمل مهما كان ارتكب بس يجي ويرجع لربنا. الراجل اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام وغدراتي وفجراتي، أنا يا رسول الله عملت كل حاجة، بيقول له ولم يترك حاجة ولا دجة، أنا ما سبتش حاجة ما عملتهاش. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أتترك السيئات وتفعل الخيرات فيجعلهن الله لك خيرات، يعني كل غدراتك وفجراتك دي ربنا يبدلها حسنات. الراجل قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم. فظل الرجل يمشي وهو يكبر يقول الله أكبر، مش قادر يتخيل ده أنا جاي قمة حلمي إنها تتغفر مش إنها تتبدل. الرسول لما قال له نعم ما قالوش طب استنى إيه غدراتك وفجراتك نعرف أصل في حاجات ممكن وحاجات. نعم مهما كانت غدراتك وفجراتك، مهما كانت، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب موسى النار. كان متوقع أصل بسط اليد ده ولله المثل الأعلى، بسط اليد من الملوك يعني هديك عطاء. يعني ربنا بيقول للعاصي أنت عاصيتني ليه؟ عشان تاخد لذة، عشان تاخد سعادة، عشان تاخد دنيا، عشان تاخد مال بس من طريق حرام، تعال وشوف أنا أديك إيه. وإذا التفت عن الله ماذا يقول الله له؟ سبحان الله العظيم. إن العبد إذا التفت في صلاته قال الله أإلى خير مني، أإلى أفضل مني، أإلى خير مني. يعني إزاي نلتفت عن الله بعد رمضان؟ إزاي أإلى خير مني؟ أإلى أكرم مني؟ إن شاء الله عملها سلسلة أسماء حسنة إن شاء الله. أإلى أرحم مني؟ أإلى أعظم مني؟ أإلى أقدر مني؟ رايح لمين؟ رايح لمين؟ سايب مين عشان مين؟ سبحان الله. أإلى خير مني؟ فلا نلتفت عن الله بعد رمضان. لا تلتفت قلوبنا عن الله. إزاي واحد عارف ربنا لو آية واحدة من آيات القرآن دخلت قلوبنا بس خلاص هنسيب طريق ربنا إزاي؟ كيف من ذاق القرب من الله سبحانه وتعالى انه يزهد فيه عشان ايه؟ عرض من اعراض الدنيا. فقضيه الثبات بعد رمضان او الانطلاق بعد رمضان قضيه خطره جدا. لذلك انت حضرتك ناقشتني قبل الهوى في اني لما قلت لك عنوان الحلقه الثبات قبل رمضان، قلت لا دي قضيه تانية. الثبات ده حد ادنى، احنا مش عايزين الثبات بعد رمضان، عايزين الانطلاق. هو ده المعنى اللي انت بتشير اليه. فانت اخذت النماذج من السيره تدل على الانطلاق وعلو الهمه بعد رمضان. فده له وسائل، ده اللي انا بسال فيه، ازاي ناخد تحديدا المسلم والشباب بشكل عام وهم جمهورك العريض الاخوه والاخوات ربنا يبارك في دعوتك، ازاي ناخدهم ونغلق على الشيطان هذا الباب او هذا المدخل اللي يورث الاحباط والتراجع والتخلف عن زي يبقى صفحه على وجه ابليس كده. ايوه نعم. يعني صفحه على وجه مرضة الشياطين وهي يعني بيفك السلسله بعد رمضان. ازاي يبقى يعني والله استاذ مصطفى يعني اقول لحضرتك حاجه، الـ يعني قضيه الانطلاق بعد رمضان، قضيه ان الواحد ينطلق. قال تعالى فاذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فورا فانصب فورا. من يعني من الشكاوى اللي دايما يعني كثير من الناس بيقعوا فيها، يقول لك انا بعد رمضان وقعت في معصيه كبير، انا بعد 10 ذي الحجه وقعت في معصيه كبير، انا بعد ما اعمل طاعه كبيره اقع في معصيه كبير. بتجيلك اسئله بالشكل ده شيخ حازم؟ مشكله كتير جدا. مشكله منتشره جدا جدا. يعني الواحد لما اسمعها اول مره استغرب، حاسس ان في شذوذ فيها. تاني مره، تالت مره، رابع مره، خامس مره، حسيت ان هي قضيه عامه. يعني فعلا يعني ايه بعد طاعه؟ هو حلها. فاذا فرغت فانصب، من أوجه التفسير لهذه الآية في التفسير، إذا فرغت من أي عبادة فانصب في التي تليها، ما تريحش. بالتفسير ده أو بالمعنى ده ممكن ناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، من صام رمضان، أيوة، ثم أتبعه. بالظبط كده. ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. عشان كده العلماء وقفوا قدام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه. قالوا ثم أتبعه، رسول ما قالش ثم صام ستا من شوال. ثم أتبعه، يعني زي قول الله فأتبعه الشيطان فورا. فورا. عشان كده بعض العلماء قالوا ان من اول النهارده، يعني مش عارف بقى كم واحد كان صايم النهارده، كم واحد بدا من اول النهارده، المفروض كان الصيام يبدا من اول النهارده. من اول تاني يوم على طول. ما تريحش، اللي هيريح هيقع. ليه؟ الطاعة حصن، ادي حصن رمضان، وفي حصون تانية، صيام وحصون قران وحصون تلاوه. لو انا خرجت ريحت ما بين الحصن ده والحصن ده ساعه، هيحصل ايه؟ الشيطان هيلقطني في ساعتها، هيضربني. هو مستني الوقت اللي هتريح فيه ما بين حصون الطاعة. لفتة جميلة قوي انك تسمي الحاجات دي حصون فعلا، لان احنا في علاقتنا مع الشيطان زي ما القرآن امرنا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وادي لفظ العداوة. وجنود وجنود ابليس اجمعون، في جنود. انما يدعو حزبه الله، ده القصه، قصه معركه دائره بين الانسان وبين سرايات، ويرسل سرايات وحروب وغزوات ومعارك. اذا مثلا في معصيه اطلاق البصر الى المحرمات، النظره سهم، يعني التعبير عن مسموم من سهام ابليس، يعني مثلا. إذا كان الحديث يعني صحيح أو في شيء، لكن على أي الأحوال إحنا بناخد مجمل المسألة إن في صراع حقيقي، فعلا هي لقطة جميلة، وفي معركة حقيقية بين الله. فأنت أشرت إلى قصة الحصول، حصن القرآن، حصن الصيام، حصن يعني كلها حصول. ننتبه إنها فعلا حصون، على المسلم أن ينتقل من حصن لحصن حتى يبقى محصنا. هو طالع كان محصن، الصيام وجنة أصلا يعني. فهي فعلا قصة حصول. سبحان الله. يعني الـ يعني يقول لك الاستاذ مصطفى، الغريق لما يجي يغرق فبيضرب بايده في الميه قبل ما يغرق، بيقول لك الضربه الاخرانيه ديت اقوى من اقوى ضربه ممكن يضربها في حياته 35 مره. الضربه اللي هو دي ضربه واحد بيموت. عشان كده دايما ضربات الشيطان قبل ما يتسلسل، او الشيطان قبل ما يتسلسل في رمضان، تبقى موجعه. ليه؟ لانه هو واحد هيقيد، وهو خارج يعني هو حاسس ان ايه، يعني هو خربها. فراجع بقى يعني الآية متعمرة، مش هيسيبها. مش هيسيبها. عشان كده الآية اللي حضرتك قلتها فاتخذوه عدوا، يعني ايه عدو؟ ان الشيطان عدو، عدو يعني مش هسيبك. هو ده الشيطان لغاية فتنة الممات، لغاية لحظة الممات هيحاول والعياذ بالله. بس القصة مش ان هو عدو، هو عدو مبين كما هو معروف وكما سماه القرآن، لكن قصة فاتخذوه، البعد هنا في فاتخذوه وضح لنا شو زي كده الوقت مثلا ان اسرائيل لكم عدو فاتخذوها عدوا. لا احنا ما يعني ما فيش تطبيع مع الشيطان، يعني فيش قضية ان انا لو عدوي ما عرفتش انه عدو هيخترقني وهيعمل وبيقول لك ايه، لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، انا اقعد ادرسهم واحد واحد قبل ما يهجم. بيدرس ثم لاتينهم الهجوم الكاسح من كل جهة. اصل عدو ده خبيث، وقاسما هما إني لكم لمن الناصحين. يعني القصة كان فيها تغرير من فلو ما اتخذناهوش عدو ممكن يبقى فيه مفاوضات. والأثر مع الشيطان، أنا ما كنت أظن أن أحدا يقسم بك كاذبا يا رب. يعني يعني عدو مكير. يبقى أول حصن بتنصح للشباب بيه والمسلمين عموما بعد رمضان، أول حصن تنصحهم أن يدخلوه فورا بعد شهر رمضان، يعني ما هو؟ أول حاجة إن المصحف ما يتقفلش. يعني المصحف ما يتقفلش، ما ينفعش كتاب ربنا يتقفل. عشان كده ربنا آخر سورة المزمل بيقول فقرأوا إيه ما تيسر من، ما فيش حاجة مع كتاب ربنا اسمها ما فيش حاجة مع كتاب ربنا اسمها ظروفي. ربنا في الأول قال إيه؟ بيقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، في أول الآية اللي هي آخر سورة المزمل، اقرأوا ده أمر ربنا اللي بيقول. طب يا رب إحنا عندنا ظروف عالمة أن سيكونوا منكم مرضى، واحد نايم في السرير مش قادر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، واحد بيشتغل في أشق شغل ممكن تتخيله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ما فيش بعد كده برضو فقرأه، بس ما تيسر من، بس برضو فقرأه. الأمر جه قبل الأعذار وجه بعد الأعذار، ليه؟ ما حدش له عذر مع كتاب ربنا عشان الصلة تفضل مش لا يمكن هذه الصلة بهذا الكتاب تنقطع. وإلا فالقرآن سبحان الله عظيم، يعني زي ما ربنا بيقوله كذلك أوحينا إليك روحا، هتعيش من غير روحك إزاي؟ فلازم الصلة لا تنقطع بكتاب الله، لازم يعني لازم الوقت، يعني كل واحد مننا يحدد أنا ورد القرآن بتاعي بعد رمضان إيه. هنقول واحدة يقول جزء، واحدة يقول حزب، وواحدة هتقول ربعين، وواحد هيقول ربع، وواحد هيقول هقرأ صفحة، بس هو ده الورد بتاعك. قوم افتح المصحف وقرأ دلوقتي خلاص، الوقت اهو، الوقت اهو فورا. لا تتكاسل، لا تتباطأ، اقتحم. فلا اقتحم، الاقتحام ده يعني لفظ فيه قوة. جعفر اقتحم لما قالوا له ان ابو جهل شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتحم وقال لا اله الا الله، نجا. ابو طالب خاف يقتحم، تردد، هلك هلك والعياذ بالله. اقتحم، خلي عندك قوة في الدين، خلي عندك قوة في دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني الدين عايز قوة، فاذا فرغت ايه، حتى ربنا ما قالش فاعمل، فانصب. النصب ده اللي هو رجليك ما عادتش قادرة تشيلك، وقوم اشتغل لربنا سبحانه وتعالى. يعني كثير مننا يظن ان غزوة بدر الغزو رقم واحد، وأحد اثنين، والاحزاب ثلاثة، بدر رقم خمسة، مش في السرايا، في الغزوات. ده السرايا 100 سرية لوحدهم، في الغزوات. أحد رقم 6، أحد رقم 11، آسف، الأحزاب رقم 16. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحد بيقول لي امبارح، بيقول لي حق في غزوة النبي مشي فيها 150 كيلو عليه الصلاة والسلام، يعني من هنا لوادي النطرون، ف 150 كيلو ده أول الغزوات، الحاجات الصغيرة. هنعرف الغزوة دي بعد فاصل سريع، ونرجع للشيخ حازم الداعية الإسلامي الكبير. فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى. انتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل بدعاء بالقبول مستمر ومتجدد، تقبل الله منا ومنكم، مع الداعية الشاب الجميل. أنا مصر برضو شاب، يعني الشيخ حازم في رعاية الشباب، ربنا يبارك فيه، دكتور حازم شومان، داعية الإسلام المعروف. أرحب بك مرة أخرى أستاذنا الكبير، الله يكرمك. كنا قبل الفاصل بنقول في غزوة، أو حد بيسأل حضرتك، الرسول صلى الله عليه وسلم مشي فيها 150 كيلو، كان اللي بيسأل متعجب يعني أن الرسول يمشي 150 كيلو عليه له، فقلنا إيه الغزوة دي يعني؟ سبحان الله، ده هو أقل مسافات النبي صلى الله عليه وسلم مشاها، اللي هي بدر واللي قبلها الأبواء والدان، والغزوات اللي يعني إيه اللي كثير من الناس ممكن ما يسمعش عنها، ديت اللي كانت 150 كيلو، 160 كيلو، و 150 رايح 150 جاي، يعني مش يعني رايح جاي، يعني ماشي ماشي. تبوك لوحدها 1500 كيلو، النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه اتنين، يعني هو يعني ثلاثة بيتعاقبوا على دب. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي 2 كيلو ويركب كيلو عليه الصلاة والسلام، ورفض ان هو يركب وهم يمشوا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رجليه، منظر رجليه قبل موته بأيام، لما كان سيدنا علي يعني مسنده من كتف رضي الله عنه، وسيدنا العباس سند النبي عليه الصلاة والسلام من كتف الثاني، والنبي رايح لقط سيدة عائشة يمرض فيها، ورجلاه تخطاني في الأرض، رجل النبي بتسحب في الأرض عليه الصلاة والسلام، ما عادش قادر يمشي على رجليه عليه الصلاة والسلام، رجليه ما عادتش قادرة تشيله عليه الصلاة والسلام، بعد ما كل ليلة تلتين الليل قيام، بعد الطائف لوحدها 90 كيلو رايح على رجليه و90 كيلو راجع على رجليه، يقابل 30 قابلة في الطريق يدعوهم ال30 ويرفضوا، يروح في الطائف 9 أيام يدعو ويرفضوا، يطرد من الطائف ورجليه ترضخ بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وينزف منها الدم عليه الصلاة والسلام، ويقف يصلي طول الليل عليه الصلاة والسلام. لما الجن جم وسمعوا قراءة النبي وأسلموا عليه الصلاة والسلام، طول حياته على رجليه عليه الصلاة والسلام، في الجهاد وفي الغزوات وفي المعارك وفي القيام وفي العبادة وفي الدعوة. ففي النهاية هو غفر له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كل هذا الجهد وكل هذه هذا البناء قد استلموا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. شيلوا بقى، شيلوا بقى، شيلوا بقى. الأمة بقى ماذا تفعل، وماذا ترى الأمة بعد أن استلمت هذا الميراث العظيم وهذا الكنز الغالي؟ ما هي قضية، أنت بقى أستاذ مصطفى دخلنا في موضوع كبير جدا. موضوع يعني الواحد لما بيقرأ قول الله بئس ما خلفتموني من بعدي، كلمة سيدنا موسى لقومه، الواحد خايف إن النبي يقول لنا الكلمة دي على الحوض عليه الصلاة والسلام، بئس ما خلفتموني من بعدي، ده قبور أصحابي تفرقت في الأرض عشان أنتوا تطلعوا مسلمين. هو ده حمل الأمانة؟ دي الأمانة اللي أنتوا تحملتوها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مرضوش يشيلوا الدين، وقالوا لسيدنا موسى إيه، اذهب أنت وربك فقاتلة، يعني ايه؟ يعني المعركة دي مش معركتنا، معارك الدين مش معاركنا. انا معركتي ازاي اجيب لقمة العيش، انا معركتي ازاي اوفر حياة كريمة لولادي، انما معارك الدين دي مش معاركي. اللي حصل اتكنسوا استبدال محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فقضية ازاي إن, إن, ان احنا نشيل الأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو النبي عليه الصلاة والسلام الوقت بدل ما رجع من الطائف على مكة رجع من الطائف علينا، ما هو الوقت في ناس قاعدين يتفرجوا الوقت وهو انا اثبت اتغير ما تغيرش. هتتغير ازاي وانت عندك بعد يومين حفلة في بورتو مارينا وقاعد وناوي تروح؟ هتتغير ازاي وانت حاجز 3 ايام قبل ما الجامعات تبدأ السبت الجاي، حاجز 3 ايام في الساحل الشمالي وهتروح؟ هتروح. هتتغير ازاي وانت لسه المعاصي الاساسية في حياتك المعاصي، لان كل واحد بيعصي كتير، ولكن في معصية هي اللي بتجيب كل حاجة. في معصية محورية، بنت في حياه هذا الشاب، فتاه في حياه هذا الرجل مثلا، وانت ناوي ان هذه المعصيه مش هتتغير ازاي؟ ازاي تتغير؟ ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، مش حتى يغيروا مش حتى يسيبوا. وما بانفسهم دي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفور. اللهم ارزقنا لحظه صدق معك حتى نلقاك عليه. فهو في النهايه قضية الصدق مع الله عز وجل، أن يكون الإنسان صادقا مع الله. شفنا مظاهر الصدق في رمضان طول الشهر، صدق في الإقبال على مظاهر الصدق، خلينا نسميها مظاهر، هو ده اللي بنشوفه، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن كيف يعني تكون لحظات الصدق أو أيام الصدق، أو يطبق المسلم صدقوا ما عاهدوا الله عليه بعد رمضان؟ صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ايه؟ من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثبات ما بيتغيرش. تصور يا شيخ حازم ان انا اول مره في هذه الكلمه اللي خارجه من بقك دلوقتي استشعر وما بدلوا، ان القران يختار هذه اللفظه، مساله التبديل، وما بدلوا تبديلا. زي ما فعلا زي ما هو على العهد مستمر. وما بدلوا تبديلا مهما جت فتن في الطريق ما بينحرفش. هو مكمل في طريقه، مكمل. يعني الصحابي اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جه واسلم والنبي عليه الصلاه والسلام وقفه في الجيش، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوزع الغنائم في وسط المعركه، ده لسه كمان المعركه لها جولات، فالنبي بعت له جزء من الغنائم اللي الصحابه قالوا نصيبه، فروح للنبي قال له ما هذا يا رسول الله؟ نصيبك غنائمك. فقال له ما على هذا اتبعتك؟ انا ما دخلتش الطريق ده عشان كده، انا مش عايز حاجه من الدنيا دي اصلا. ما على هذا اتبعتك؟ امال عايز ايه؟ انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا واشل ثغره نحره حته ده ايه فاقتل فادخل الجنه. انا ده اللي انا عايزه. الرسول عليه السلام الراجل ده كان موقعه في الجيش، ده مش قصه بقى ثبات ولا همه عاليه، ده مركز على الشهاده، ده داخل ومحددها ومشاور عليها. ده قصة ثانية. مركز. اللي مركز ده أكتر واحد بيوصل. المركز مش المشتت، مش اللي مذبذبين بين ذلك، لا إله ولا ولا ولا. فقال له فالرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدقك، أصدق الله يصدقك يا رسول الله. الراجل ده وظيفته مش إنه ولا بيحارب ولا ماسك سيف ولا ماسك سهم، الراجل ده بيحمي ظهور الصحابة بس. يعني واحد واقف في آخر الجيش لا بيتعرض للسيوف ولا للسهم، ولا ينفع يتقتل لا بسيف ولا بسهم أصلا. الرسول عليه السلام ما قالوش اطلع في الصف الأولانية أو أقف قدام اللي بيرموا سهام وانت سهم ممكن يجي لك، ما قالوش أي حاجة من كده عليه الصلاة والسلام. أصدق الله يصدقك. بعد شوية بقى مشهد الصحابي ده وهو جثة، جايبين جثة للنبي عليه الصلاة والسلام، وسهم داخل من الناحية دي من الرقبة خارج من الناحية التانية، وبيودوه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بيوصيه بيقول هو ده اللي كان من شويه بيقول عايز يتضرب اهو. معقول هو جاي في نفس المكان اللي شاور؟ نفس المكان عليك. سبحان الله. كان يد الكافر اللي قذفت السهم ديت كانت مسخره من الله سبحانه وتعالى من اجل ذلك العبد الصادق. منظر رهيب. يعني عايز تقول كان الكافر وقع هو بنفسه بسامي على صدق هذا الصحابي سبحان الله العظيم في انه يضربه في المكان ده. ما هو ربنا سبحان الله سلام. فهو هو النبي هو ده هو ده هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. يعني الله. يعني لما نشوف كده مثلا بعد 10 سنين مثلا فلان مثلا استشهد على اعتاب الاقصى، هو ده اللي كان نفسه يستشهد، هو ده هو صدق الله فصدق الله. فلان بقى داعيه ومليون اوروبي اسلم على ايديه، هو الاخ فلان اللي كان نفسه يعمل حاجه للدين ومعذب وتعبان ومش عارف يعمل ايه وبيروح للدعاء عشان حد يدله على ربنا، هو ده صدق الله فصدق الله. صدق صدق هو اللي بيثبت، والصدق هو اللي بيوصل. ليسأل الصادقين عن صدقهم. في التفاسير يقولوا الصادقين هم أتباع الأنبياء، فضلوا على الطريق بتاع الأنبياء ولا انحرفوا؟ فضلوا على العهد ولا انحرفوا؟ ما هو ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين فما بالك الصادقين. دي قصة خطيرة، سبحان الله. فما بالك بالكاذبين. ما كان بعض السلف بيبكي ويقول يا رب الصادق هيتسأل عن صدقه، أمال الكاذب هيعمل إيه؟ ماذا سيفعل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أشرت النقطة يعني أثناء الفاصل إلى أن مثلا ممكن واحد يبقى ختم القرآن واعتكف وبالغ في العبادة واجتهد يعني، وفي العيد تجده أنه مثلا قاطع الرحم، سبحان الله. وبعض الناس تبحث عن دليل ومبررات، ممكن يبقى ملتزم أو فاهم، لكن لا ده عمل فيها كذا وكذا أو يحكم عليه بكذا تغليبا لهوى النفس على عشان يجد دليل شرعي هو بأوله على حاله عشان يهرب من هذه المسألة أو بالتبرير. بالتبرير أو التأويل الفاسد. فرعون لما فرعون شاف قدام عينه الصحراء بيسجدوا لموسى، آمنتم له إنه لكبيركم، بيبرر. شاف قدام عينه الغلام ابن المشطة وبينطق ورماه في الزيت المغلي وسمعه بودنه بينطق. شاف قدام عينه البحر الأحمر اتشق لموسى ودخل وراهم. التبرير ده أكتر حاجة بتضيع. ولكن يعني النقطة اللي حركة شرط ليها قضية يعني اللي أنا بسميها يعني رمضان في خطر. يعني إيه؟ يعني الوقت رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية، الثمان أبواب مفتوحين والناس بتتهجد وتعتكف وتتعبد وتختم وتصلي وتصوم وكل ده. طب استنى، في حديث بيقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة. يعني أنت معايا مليار حسنة، قاطع ولا واصل؟ قاطع رحم ولا واصل رحم؟ قاطع رحم. ما ينفعش. في خط احمر انت كسرته في الدين ولا عزب الله، ما ينفعش. يبقى اذا انا قعدت اعبد وملت يعني ميزاني بالعبادات، ولكن كفه الحسنات مليانه حسن عبادات وكفه السيئات مليانه سوء معاملات، دي ضياع الدين. يبقى انا سوء اخلاقي مع ارحامي في العيد ضيع ثواب عباده رمضان. يبقى رمضان في خطر المعاملات. عشان كده يعني قول الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والايه، بالمن والاذى. الصدقه عباده والمن والاذى اخلاق. سوء الاخلاق ضيع حسن العباده. سوء الاخلاق ضيع حسن العباده. فرمضان في خطر لو احنا لم نصل ارحمنا في العيد ولم نحسن الاخلاق مع الناس وما تغيرناش في اخلاقنا تغيير حقيقي. الايه اللي كنا بنقولها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، مش حتى يسيبوا او حتى يتركوا، يغيروا. يعني هو كان بيسهر بالليل مثلا في رحله ولا في قهوه ولا لا، يبقى بيسهر في القيام. يغيروا يعني يتغير. طب اول تغيير مهم جدا، دي مساله يعني غاية في الأهمية فضيلة الدكتور حازم، إن تغيير القلب من الناس. يعني ممكن واحد يبقى عابد كويس قوي لكن يحمل في قلبه غلا، والآية بتقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نظافة القلوب في ناس أنا شفت أن تجد مبالغة في العبادة لكن تراه في الخصومة إذا خاصم فجر والعياذ بالله. فنقطة مهمة جدا عايزك تشير إليها شيخ حازم، خصوصا أن في مصطلحات ظهرت على ألسنة الشباب يقول لك إيه النفسنة، دم نفس مني، يعني بيغير مني أو بيعقد علي. دي نقطة مهمة قد تخفى في القلب ولا يهتم الإنسان بها. يا حضرتك يعني مسألة سلامة القلوب بيننا وبين بعض، إحنا أولى ناس نحب بعض في الدنيا. ولما بتطهر القلوب بنبقى كلنا في ظل عرش الله. في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. المشكله الوقت ان الناس ايه، ده بيكرهنا كرهه، ما بتزورش قريبك ليه، ده ما بيحبليش الخير. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حديث صحيح، افضل الصدقه على مين؟ على ذي الرحم الكاشح. مره سمعت واحد بيقول الاقارب عقارب ديت، فقلت ايه، انا اللي افتكرته ساعتها كلمه الكاشح. انا عايز اروح افتح معاجم اللغه اشوف يعني الكشح، اشوف كشح حد يمدد كشح دي يعني ايه. اصل الواحد لاحظها واقعيا، القرايب لما بيكونوا متدينين بيبقوا اكتر ناس يحبوك في الدنيا، اما يبقوا مش متدينين بيبقوا اكتر ناس ما يحبوكش. حقيقه دي يعني لما بيبقى بعيد عن الدين. طب انا قريبي ما بيحبنيش، طب انا قريبي كان هياكل ورثي، طب انا قريبي رفع عليا قضيه، طب انا قريبي عمل فيه اللي ما اتعملش، طب انت ما انتش عارف عمل فيه. طب تعال نشوف كلمه الكاشح اللي هو كبده مولع منك من كتر الحقد عليك. اعوذ بالله، كبده مولع. ده في لسان العرب، يعني كبده اسود كبده او التهب كبده من شده الحقد. ورسول الله بيقول ده افضل الصدقه على ده. مش معنى ان هو ما بيحبنيش ان انا ما بحبوش، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه ده ليس الواصل بالمكافئ، يعني كمان انا افضل الصدقه، كمان افضل الصدقه ان ده هو ياخد. هل نعتبر دي واحنا بنختم الحلقه؟ وطبعا الكلام معاك ممتع وانا مش ملاحق الحقيقه اقطف من انهي ثمره من شجره دعوتك المباركه ان شاء الله، لكن ناخد من حديث افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح اللي انت عبرت ان الكبد مولع من الحقد على قريبه، ان دي الاسلام يعتبر دي افضل الصدقه، ده نوع من مقاومه النفس. سبحان الله، يعني نوع من البعد تربوي، انك بتقاوم نفسك لمن تاكدت عداوته لك، فكيف بمن يحبك في الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله. نعم، ماذا تقول للشباب في جمله عريضه بعد رمضان؟ ماذا تطلب من الشباب الاخوه والاخوات الملتزمين تحديدا والشباب الاخر؟ اهم حاجه يعني حضرتك، اول حاجه انت يعني انقضى رمضان وسينقضى العمر. اللي بتسحب منك الوقت مش دمك، اللي بتسحب منك عمرك اللي اغلى من كل حاجه. نفس العمر ده خده الصحابه وفتحوا بيه العالم، انت هتعمل بيه ايه؟ تاني حاجه ما تريحش، فاذا فرغت فانصب، لو ريحت الشيطان هيصطادك في المكان ده. ما تريحش، ما تهداش، الشعله اللي اتقدت في قلبك في رمضان ما تسيبهاش تطفى، الشحنه دي ما تسيبهاش تروح. تالت حاجه ما تطمنش، يعني ما فيش واحد يخرج من رمضان مطمن، انت ما تعرفش مين اللي اتقبل ومين اللي ما اتقبلش، تعرفش مين اللي اتكتب له 83 سنه عباده ليله القدر ومين اللي ما فازش، تعرفش مين اللي فاز بابواب الجنه الثمانيه ومين اللي ما خدهاش، تعرفش مين اللي اعتقد رقبته ومين اللي ما اعتقدش. ما تطمنش، ما تطمنش، انت الوقت صفحه بيضة، املى الصفحه دي خير. بقى هتكتب في الصفحه ده ايه؟ هتكتب فيها ايه؟ ما يعني اللي اثر في رمضان ما تحبطش، لان يعني لسه 10 ذي الحجه جايين، ولسه 6 بتوع شوال اهوت المفروض ان احنا بدانا فيهم، ولسه ياما مواسم. ما تحبطش، ربنا سبحانه وتعالى فتح 1000 موسم طاعه وطاعه، الرحمه ما خلصتش والعفو ما خلصش والعتق من النار ما انتهاش. طيب ماذا تقول للشيطان الذي انطلق وفك قيده بعد رمضان في كلمه واحده؟ اقول للشيطان ده السؤال اللي رساله الى ابليس. رساله الى ابليس هو يعني بس هي دي تبقى رساله طويله قوي يعني، لان ابليس مختصر لما نشوف يوم القيامه ان شاء الله يعني مش هنسيبه يدخل جهنم الا بعد ما يعني نستعيذ بالله منه، هنستاذن ربنا ان هو يعني يسيبه لنا شويه الفساد اللي احنا شايفينه، المشاهد اللي بتحرق الكبد ديت، هو يعني والعياذ بالله ربنا يعيذنا منه يا رب، ويعيذ الامه كلها من شره. ده شيطان الجن. ماذا تقول للقس الذي ينوي حرق المصحف في أمريكا الآن؟ ماذا تقول له؟ سبحان الله العظيم، هو يعني هيحاربوا مين؟ هيحارب مين؟ وهيحارب يعني يا أستاذ مصطفى، النبي ياما شتم وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأوراق المصحف حرقت قبل كده، وأوراق المصحف ديس عليها قبل كده، ياما عبد الله ابن حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان وهو واقف يتكلم عن ربنا اتقتل، الطعن من ظهره اتقتل، ما كانش فيه حرمه اللي بيتكلم عن ربنا، ما كانش فيه حرمه للمسلم. ومرت الايام، الرسول عليه الصلاه والسلام لم يستطع ان يرد على قتل سميه الا بعد حوالي 14 سنه يوم بدر. يا سلام، يعني في يوم هيجي للرد على على على كل هؤلاء، واللي هو بيعمله ده لن يزيد الامر الا احتدام اكتر، يعني التصرفات والعياذ بالله تصرفات غريبه. يعني هو متوقع ان ده يعمل ايه في المسلمين، ومتوقع ان الكفار لما يشوفوا المصحف يتحرق، ايه المصحف ده؟ مليارات ما يعرفوش ايه المصحف ده اصلا. استاذن حميد شوقي المخرج في اخر سؤال للشيخ حازم، احب الاشرطه الدعويه ليك، احب شريط او محاضره يعني سواء لي او لغير يعني، لا ليك انت تحديدا، يعني اقرب محاضره قلتها على مدار دعوتك لقلبك؟ يعني هي كلها زي ولادي كده، يعني زي اجزاء من مني يعني، لكن في محاضره تشعر ان لها اكتر حاجه طبعا، يعني اكتر حاجه بقى يعني بتجيبني بلمس الاكتاف وبالضربات القاضيه، الدروس اللي بتتكلم عن الله، الدروس اللي بتتكلم زي طواف القلب حول عرش الله، طواف القلب حول عرش ده دي شريط شريط موجود وسندات موجود، طواف القلب حول عرش الله. انا عارف ان حتى عناوينك كل ادبيه، وعارف انك شاعر ضاعت اوراقه زمان، انا عارف الكواليس ده اسرار يعني ده اسرار عليا يعني. ان شاء الله في لقاء اخر نطلع الحاجات الجميله دي. الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي على هذا اللقاء الممتع، لكن هو العيد بفرحته وباضيافه الكرام يطل الناس بس شخصيه كده يعملوا ايه الوقت، يعني احنا الوقت انتهى واحنا مش هنخلص معاك لانك انت عندك الكثير الحقيقه، لكن مصطفى انت حضرتك اللي والله يعني اكرمك الله، الله يكرمك، يعني انا سعدت بك، بحر من الذوق وال... الله يكرمك والأخلاق. جزاك الله دكتور حازم شومان، جزاك الله خير، الطبيب والداعيه الاسلامي الذي له بصمه كما قلت، وانتم يعني تعرفونه، الشباب الملتزم والأخوات يعني يحبون الاستماع إليه، لأنه يحاول أن ينفض الغبار عن قلوب الشباب ينطلقوا قربا إلى الله سبحانه وتعالى وعملا لهذا الدين العظيم. بشكر مرة أخرى فضيلة الدكتور حازم شومان داعية الإسلام المعروف، بارك الله فيك وتقبل الله منا منكم، بارك الله وأنا أحبك في الله. أحبك الله فيك، احنا بنحب بعض يا أستاذ مصطفى كده. ربنا يبارك فيكم وأشكركم على يعني هذا التواصل وهذه المشاهدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أيام الفرحة وأيام القبول، وألا ترد أعمالنا علينا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، يجعلنا من المقبولين. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.